ما حكم الشرع في شاب خطب فتاة واستمرت الخطوبة عامين ولكن الشاب ابتعد عنها لأسباب عائلية وجزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، إذا خطب ثم بدأ لها أن لا يتزوجها لها سواء بعد سنها أو أقل أو أكثر، إذا خطبها ثم بدال أن لا يتزوجها أو هي وافقت ثم رجعت لا حرج فيها، الحمد لله ما دام ما تم العقد كل بخير.